فإن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وأرسل رسوله محمد عليه الصلاة والسلام ليبلغ الناس معنى هذا الكتاب العظيم وألفاظه، وليبلغهم ما يأمره الله به من الأحكام من الأوامر والنواهي، لأن الله بعثه بالكتاب والسنة، والسنة هي الوحي الثاني، والكتاب هو القرآن وهو الوحي الأول، وجعل هذا الكتاب موعظة وذكرى وبشارة وهداية ونذيرا، فمن تدبره وتعقله وعمل بما فيه فاز بالكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني الطريقة التي هي أقوى الطرق وأهداها وأسدها وأصلحها. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهذا يعم الرجال والنساء، فإن القرآن نزل للجميع، فتارة يخص الرجال بالكلام والتوجيه، وتارة يخص النساء، وتارة يجمع بينهما، وهو الغالب يعم الجميع. أوامر الله ونواهيه موجهة للجميع، بفعل الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم هدى للجميع وموعظة للجميع وبشارة للجميع. الواجب على الرجال والنساء أن يتدبروه وأن يتعقلوه وأن يتفهموا معانيه حتى يعملوا بذلك، لأنه أنزل للعمل لا لمجرد التلاوة. فالتلاوة عبادة وقربة وطاعة وفيها أجر عظيم، ولكنها وسيلة لغيرها، وسيلة للعمل بما فيه من الأوامر والنواهي والقصص والله بالأمثال، حتى يفهم المؤمن والمؤمنة مراد الله، وحتى يعمل جميعا بأوامره وترك نواهيه سبحانه وتعالى، وحتى يعتبر جميعا بما فيه من القصص والأمثال التي بها العظة والذكر، كما يقول عز وجل: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله جعل كتابه عبرة وذكرى وبيانا وإرشادا وتعليما للأمة رجالها ونسائها. فالواجب على أن يكون أيها الأخوات العناية بكتاب الله، والحرص على تدبر معانيه والإكثار من تلاوته، حتى تعلمن ما أراد الله من عباده من أوامر وما نهاهم عنه من نواهي، فتعملوا بالأوامر وتتركوا النواهي، وحتى تستفيدوا أيضا من القصص التي فيه والأمثال، فهو مائدة الله بين عباده عليهم أن يعلوا به ويقبلوا عليه، وهو تعليم الله وإرشاده وتبصيره لعباده. فعلى الرجل والمرأة العناية بهذا الكتاب العظيم تدبرا وتعقلا وتلاوة وعملا. وإما سمعتم في قراءة القارئ الآن قبل الشروع في هذه الكلمة، قرأ عليكم القارئ المسجلة قراءة سورة الضحى، وهي سورة عظيمة ولها شأن عظيم، وفيها أقسم الله بالضحى، وهذا ما يحمل التنبيه عليه. والله سبحانه يقسم بما شاء من خلقه، فأقسم بالضحى والليل إذا سجى، وأقسم بالسماء ذات البروج والسماء والطارق والشمس وضحاها، وبأشياء أخرى بما فيها من الدلالة على عظمته سبحانه، وأنه الإله الحق، وأنه رب العالمين المستحق لأن يعبد ويطاع أمره سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا له أن يقصد بما شاء من خلقه كما أقسم بالقرآن وهو كلامه وليس من مخلوقاته، وأقسم بأسمائه وصفاته فكذا أقسم بمخلوقاته لأنها دالة على عظمته وكبريائه وأنه الخلاق العليم. فالقرآن كلام الله وصفة من صفاته، ولهذا قال صاف القرآن المجيد، صاد القرآن بالذكر، وقسم بالقرآن وهو كلامه سبحانه. فالإقسام بكلام الله الذي هو القرآن وبجنس كلام الله حق، وهكذا الإقسام بصفات الله وأسمائه الرحمن والرحيم وعلم الله وقدرة الله ونحو ذلك. أما المخلوقات كالسماء ذات الورود كالكعبة كالنبي هذا لا يقسم به، وإن الله يقسم بخلقه ما هي سبحانه وتعالى. أما المخلوق فليس له يقسم إلا بربه، لا يقول حياة فلان ولا يقول شرف فلان ولا والكعبة ولا والأمانة أو بالأمانة، هذه لا يقسم بها من جهة العدل، لأن الله جل وعلا منعه من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو نصف، وفي اللفظ الثاني قال من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو نصف، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد أشرك، ولفظ آخر فقد كفر أو أشرك، أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منا، وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأجداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. من هنا تعلمون أن قلق أن إقام الرب للضحى والذي إذا سجى خاص بالله سبحانه وتعالى، له يقسم بخلقه ما يشاء. أما المخلوق فليس له يقسم إلا بربه سبحانه وصفة من صفاته جل وعلا. قل ما ودعك ربك وما قلى إن ما تركك ولا أبغضك. كان بعض المشركين لما تأخر الوحي بعض الوقت قالوا إن الله ودع محمد تركه وقلاه وأبغضه، فأكذبهم الله وأنزل هذه الآية ما ودعك، وقال ما ودعك إن ما تركك ولا قلى إن ما أبغضك، بل هو محبوبه سبحانه هو خليل عليه الصلاة والسلام، وقد أنزل عليه الكتاب وعلمه من لدنه علما بلغه للأمة عليه الصلاة والسلام، وبين أن الآخرة له خير من الأولى، وأن الآخرة للأنبياء والرسل والمؤمنين خير من الأولى، خير من العاجلة، العاجلة الزائلة ومشتركة بين الكافر والمسلم والطيب والخبيث، لكن الآخرة لأهل الإيمان والتقوى خير من الأولى. ثم وعده أنه يعطيه فيرضيه، ولسوف يعطيك ربك فترضى، وهذه نعمة عظيمة ومنزلة شريفة ومكرمة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، أنه سوف يعطيه يوم القيامة فيرضيه في أمته عليه الصلاة والسلام الذين أجابوه وأطاعوه وعظموا أمره ونهيه عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة ينبغي أن تكون على البال فيما جاء من الأقسام في كتاب الله عز وجل. وهذا من فائدة التدبر للقرآن والعناية بالقرآن حتى يعلم المؤمن والمؤمنة ما فيه من الفوائد العظيمة والدلالة على الخير والإشادة إلى ما فيه النجاة والسعادة والتحذير مما يضر في الدنيا والآخرة. وهو سبحانه وهو سبحانه وتعالى تارة يعمم كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. المؤمنين والمؤمنات عليهم يتقوا الله ويعظمون ويستقيموا حتى الموت. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، هذا عام. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة، الآية. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، هذه آيات عامة للرجال والنساء. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، هذا يعم الجميع الرجال والنساء والكافر والكفار والمسلمين، يعمهم جميعا. هو سبحانه يناديهم آمرا لهم بالتقوى والعبادة سبحانه وتعالى، لأن جميع خلقوا لذلك، الجن والإنس الرجال والنساء وجميع بني آدم وجميع بني الجهل كلهم مخلوقون لعباد الله، ولهذا يناديهم كبيرا بالعموم. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم يعبدون لتعظيمه ولإخلاصه وتوحيده، ولا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا يذبح إلا له، ولا يندر إلا له، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، ولا يصام إلا له، ولا يحج إلا ما كذا. جميع العبادة كلها لله وحده، هكذا علم عباده وأرشده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. أرشد الجميع إلى أن العباد حق سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فتبين بهذا أن ما عليه المشركون بعد الجاهلية ومن بعدهم من سلك مسلكهم من دعوة الأموات والاستغاثة بأصحاب القبور ونزلهم وذبح لهم، أن هذا هو شرك المشركين، وهذا عبادة لغير الله. وهكذا ما يفعله عباد الأصنام والكواكب والأشجار والأحجار من سؤال هذه المخلوقات وطلب المدد منها والغوث منها، أن هذا هو شرك المشركين الأولين، وهو يضاد التوحيد ويضاد قول لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، فالعبادة حق الله وحده سبحانه وتعالى، كما يقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سبحانه: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ولن يتخذوا من دونه أولياء، ما نعبدهم إلا ليقدمونا الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. بين على المشركين وأنهم عبدوا الأصنام والأشجار والأحجار والأموات قائلين: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، ما عبدناهم لأنهم يخلقون ويرزقون، لا، ولكن عبدناهم لأنهم يقربون إلى الله عزوجل. فكذبهم الله، بين أن هؤلاء لا تقربهم فتبعدهم من الله عز وجل إذا عبدوها واستغاثوا بها ونذروا لها. قال: إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعلهم كذبة لزعمهم أنها تقربهم زلفى، كفر في هذا العمل دعوة الأحجار والأحجار والأصنام والأموات ونحو ذلك للتقريب. وهكذا قوله جل وعلا: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. رد عليهم بقوله سبحانه: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. فعلمنا من هذا أن العبادة حق الله، وأنه الذي يدعى ويرجى، وأن الواجب إخلاص العبادة لله وحده، وأن دعوة الأصنام أو الأشجار أو الأحجار أو الأموات أو الكواكب أو الأنبياء أو الصالحين، أن هذا كله شرك بالله عز وجل. ولو زعموا أنهم فعلوا ذلك ليقربوهم إلى الله أو ليشفعوا لهم، هذا لا يخلصهم من الشرك، لأن المشركين الأولين يعرفون هذا ويعلمون أن الله هو الخلاق والرزاق سبحانه وتعالى، وإنما عبدوا من عبدوا رجاء شفاعتهم وتقريبهم، فأنكر الله ذلك وبين بطلانه. هذه المسائل أصل الأصول، ويأصل الدين وأساس الملة، وهي معنى لا إله إلا الله، معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله، هذه أصل دين الإسلام. والشهادة الثانية: أشهد أن محمد رسول الله، شهادة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام هو رسول الله، هو رسول الله حقا، أرسله الله إلى الناس عامة يدعوهم ويرشدهم ويعلمهم، من اتبعه فله جنة والسعادة، ومن حاد عن سبيله فله النار والغيبة والندام. فلا إسلام ولا إيمان إلا بهاتين الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله على صدق وإيمان وإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله على صدق وإيمان واتباع. ثم يلي ذلك الصلوات الخمس، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، هذه أركان الإسلام لا بد منها في حق الرجال والنساء، لا بد من أداء الصلاة والمحافظة في أوقاتها من الرجل والمرأة، وهذا أمر عظيم قد فرط فيه كثير من الناس، فصار بعضهم لا يصلي إلا الجمعة، وبعضهم لا يصلي إلا في رمضان، ثم يدع ذلك بعد ذلك، وهذا منكر عظيم وكفر بواح، نسأل الله العافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. ويقول عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة، وزينة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالصلاة فهي أصل أساس الملة بعد الشهادتين، ويدخل الإسلام بعد الشهادتين. فعلى كل مكلف من الرجال والنساء أن يحافظ على الصلوات الخمس، كما قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. هذا خطاب لجميع الرجال والنساء. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ولجميع. وأخذ الزكاة زكاة المال حق الله على الجميع، على الرجال والنساء. ثم عنده ما يزكى على أن يؤدي الزكاة على الرجال والنساء. حق المال وقرينة الصلاة، الواجب على جميع المسلمين والمسلمات أداء ذلك. وهكذا الصوم صوم رمضان حق على الجميع، على المرأة والرجل صيام رمضان. ومن عجز عن ذلك بمرض أو سفر قضى بعد ذلك. وهكذا المرأة إذا أصابها الحيض أو النفاس في رمضان تقضي بعد ذلك، تفطر وتقضي مقابل الأيام بعد رمضان بعد طهرها. ثم الحج كذلك فرض الخامس من كان الإسلام، وفرض في العمر مرة في العمر فقط واحد، حجة واحدة وعمرة واحدة على الرجل والمرأة. من تحج حجة واحدة كفى أو عمرة واحدة كفى، ومن بعد هذا هو تطوع ونافلة. ثم الإيمان، لا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وشره، كما علم النبي أمة ذلك عليه الصلاة والسلام. فإنه علم الأمة ذلك لما سأله جبرائيل عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يعني بعد الموت والجنة والنار، وبالقدر خيره وشره، وأن الله قدر الأشياء وعلمها وكتبها عند سبحانه وتعالى. فأرزاقنا وآجالنا وأعمالها وأعمالنا كلها مقدرة كلها مكتوبة، علينا أن نعمل ونجتهد ونسأل الله التوفيق، ولا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. المؤمن والمؤمنة كلاهما يعمل ويتقي ربه ويجتهد في طاعة ربه ويسأل ربه التوفيق، وهو سبحانه وتعالى الموفق والهادي جل وعلا. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرون الكثير والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم. ذكر 10 خصال من خصال الدين، خصال الإيمان والإسلام، 10 سردها للرجال والنساء جميعا، تنبيها على أن هذا هو الواجب على الجميع، وأنهم شركاء، الرجال والنساء شركاء في أعمال الإسلام والإيمان والقنوت الذي هو الطاعة والدوام عليها إلى بقية ما ذكر سبحانه وتعالى. إن المسلمين والمسلمات، المسلم هو المنقاد لأمر الله، والمسلمة هي المنقادة لأمر الله الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قاله مسلم لأنه أسلم لله وانقاد لأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقد أعد نفسه لطاعة الله ورسوله وانقاد لذلك. وقال أسلم إذا انقاد، أسلم لفلان إذا انقاد له، أسلم لله لأني أطاعه وانقاد لأمره سبحانه وتعالى. إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الذين أسلموا في الظاهر وصدقوا في الباطن، الإيمان محله القلوب والإسلام محله الجوارح الظاهرة مع تصديق قلب، هم مؤمنون ومؤمنات مصدقون بقلوبهم منقادون بجوارحهم في طاعة الله. المؤمن هو المنقاد لأمر الله، المصدق لله، المؤدي حقه سبحانه وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي، يقال مؤمن ويقال مرأة مؤمنة، لأنهما حقق الإسلام وتمم الإسلام بإيمانهم بأداء الواجبات وترك المحارم والوقوف عند حدود الله. ثم قال: والقانتين والقانتات. قال العلماء: القانت هو المقيم على الطاعة المستمر في الطاعة، كما قال عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، مطيعا لله مستمرا في مرضاته سبحانه وتعالى. القانتون هو المقيم على الطاعة المستمرون، والقانتة كذلك مطيعات لله مستمرات لأن الأوامر والاجتهاد في الخير وترك المعاصي. هؤلاء هم القانتون المستمرون في طاعة الله المنقادون لأمر الله الثابتون على الحق، يقال قلت إذا أقام على الحق وثبت عليه واستقام عليه، وهكذا قانت من النساء. ثم قال والصادقين والصادقات، الصدق يكون في القول ويكون في العمل، يكون في القلب. فالصادق هو الذي أدى حق الله عن صدق، عن إيمان بقلبه وعن صدق في لسانه وعن صدق في عمله. وهكذا المؤمنة الصادقة هي التي أدت الحق عن صدق بقلبه، فأخلص لله العمل وصدق بقلبه ما يؤديه من صلاة وغيرها، وصدق بلسانه. وهكذا الصادقين والصادقات، يعني الصادقين في أعمالهم وأقوالهم وما تنطوي عليه قلوبهم حول ربهم عز وجل. المؤمن صادق في قوله وعمله، صادق في عباده لربه، صادق في صلاته، صادق في حجه، صادق في زكاته، صادق في صيامه، صادق في بره لوالديه لغير ذلك. كثير من الناس قد يتشبه بالمنافقين في الكذب، يعمل كاذبا، لا يصلي صادقا ولا يصوم صادقا، بل يكذب، يتعاطى ما حرم الله عليه مما يبطل صومه او غير ذلك مما يكون كذبا في المعنى. فالمنافقون يتظاهرون بالاسلام وهم كاذبون، اما المؤمنون والمؤمنات فهم صادقون في اقوالهم واعمالهم، والصادقين والصادقات. فان صلى صلاه صادق مخلص لله مطيع لله بطهارتها واركانها وشروطها الى غير ذلك. وهكذا في صومه صادق، يتجنب ما حرم الله عليه ويتجنب المفطرات حتى يكمل صومه. وهكذا في حجه، هكذا في زكاته، يؤديها حقا صادقا غير مخل بشيء من ذلك. وهكذا في جميع اموره يتحرى الصدق قلبا وقالبا، قلبا وقولا وعملا. ثم قال والصابرين والصابرات، الصابرين في اعمالهم على طاعه الله، الصابرين عن معاصي الله، الصابرين فيما يصيبهم من المكروهات من قضاء الله وقدره، فلا يجزعون ولا يحبشون وجوها ولا يشقون ثيابا ولا ينشفون شعرا، فهم صابرون على طاعة الله، صابرون عن محارم الله، صابرون على ما يصيبهم مما يكره من موت قريب، من مرض، من فقر، من غير هذا، فهم صابرون. هكذا المؤمنات صابرات على طاعة الله، صابرات عن محارم الله، صابرات على ما يصيبهن من موت زوج أو قريب أو إصابة بفقر أو حاجة أو مرض أو غير هذا، لا يجزعون ولا يتكلمون به يخالف الإيمان، ولا يشقون عند مصيبة ثوبا، ولا يطمون خدا، ولا ينتفون شعرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود أو دق الجيوب أو دعا بدعوى جاهلية، من عند مصائب. فالمؤمنون ومن الصابرون والصابرات. السادسة والخاشعين والخاشعات، خشوعا في صلواتهم وفي طاعتهم لله، عن ذل وعن تواضع، لا عن تكبر ولا عن عجب، ولكنهم خاشعون متذللون لعظمة الله، خاضعون في صلاتهم وفي أعمالهم وطاعتهم لله، ليسوا أهل كبر ولا عجب، بل عندهم الخشوع والذل لله عز وجل، الرجال والنساء. السابع والمتصدقين والصدقات، والمتصدقون وهذا يشمل الزكاة ويشمل صدقة النافلة. المؤمن يتصدق مما أعطاه الله يؤدي الزكاة ويتصدق ويحسن، والصادقات كذلك من النساء تؤدي الزكاة، ومن ذلك زكاة الحلي من الذهب والفضة من أسورة وخواتم وقلائد، هذه فيها الزكاة على الصحيح إذا بلغت النصاب، والنصاب 20 مثقالا ومقداره من الجنيهات السعودية 11.5 جنيه سعودي، ومن الجرامات 92 إذا بلغت الحلية هذا المبلغ وجبت الزكاة فيها عند جمع من العلم والصواب. والزكاة ربع العشر من كل يوم 25، هكذا الزكاة في حلي النساء وفي النقود من الذهب والفضة والعمل المعروفة. فالمؤمنون والمؤمنات يصدقون صدقة الزكاة وصدقة النافلة، ولهذا قال والمتصدقين والمتصدقات. القسمة السابعة والثامنة الصائمين والصائمات، هكذا المؤمنات يؤدين الصلاة ويؤدين الزكاة ويصمن صوم رمضان كما أمر الله، عن حفظ عن صدق حتى يبتعد عن ما حرم الله من المفطرات وما يجرح الصوم من غيبة أو نميمة أو سب وشتم أو كذب وغير ذلك. والصائم يحفظ صيامه عما حرم الله عليه، وهكذا الصائم. التصفية التاسعة والحافظين فروجهم والحافظات، كلها من صفات الإيمان، كلها من أخلاق الإيمان والإسلام الذي وصلها الرب ليعلمها المؤمن وتعلمها المؤمنة فيعمل بذلك على بصيرة. فالمؤمن حافظ درجة إلا من زوجته أو ممالك الجميل من السريات من الإماء بالشراء وبالسبي، وهكذا الحافظ فروجهن المؤمنة تحفظ درجها إلا من زوجها أو سيدها المالك لها. هذا هو الواجب على الرجال والنساء حفظ الفروج، لأن الله حرم الزنا وجعله من الكبائر، قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال سبحانه والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يعني يشرك بالله يدعو إلى الله يدعو إلى الأموات والأصنام ونحو ذلك أو يقتل أو يزني، قال ومن يفعل ذلك يلقى عذاب يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. من تاب تاب الله عليه من الشرك أو القتل أو الزنا أو غيره من المعاصي، من تاب تاب الله عليه. المؤمن حافظ فرجه، والمؤمن حافظ فرجها إلا مما أباح الله من زوج وسيد، وإلا ما أباح الله للرجل من زوجة وأمة. الضبط بالذبور حرام للجميع، ليس للزوج يطاع زوجها في ذبورها، هذا من اللواط المحرم، وليس للرجل أن يأتي الرجل، هذا من اللواط المحرم. وفي الحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. ويقول الله في كتاب عظيم عن نبيه لوط أنه قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة يعني اللواط ما سبقكم بها من عدم العالم، ما سبقهم لها حتى هو الجمعة، هي فاحشة النكرة ومصيبة عظمى وكبيرة شنعة. الرجل أباح الله له من زوجته جماعة في الفرج في حال الطهر، أما في حال الحيض أو النفاس فلا، وهكذا في حال إحرامها بحج عمرة لا، ليس له ذلك وليس له وطء في الدبر، بل هذا من المنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها نعوذ بالله من ذلك، وقال إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن. فالدبر محل القضاء، محل قضاء الحاج، محل الأذى، وليس محل الدماء. وهكذا في حال الحيض والنفاس يحرم جماع المرأة في فرجها في حال الحيض والنفاس، لأنه مما حرمه الله. قال تعالى في كتابه العظيم ويسألونك عن المحيض قل وأذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن الآية. فالمؤمن حافظ فرجه إلا من زوجته وملك يمين، والمرأة المؤمنة حافظ فرجها إلا من زوجها أو سيدها المالك لها عند وجودها سابقا. وقد كان موجودا سابقا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده إلى عهد قريب لما الدولة منعت ذلك بسبب وجود كثير من السراق والمجرمين الذين يسرقون أولاد الناس ويبيعونهم. الدولة رأت منع ذلك شد لباب العدوان على الناس، وإن كان الرقيق موجود في التوارث في التوارث والبيع بعدما كان موجودا بالسبي والجهاد في سبيل الله عز وجل. هذه الصلاة العاشرة الصلاة التاسعة والعاشرة يقول سبحانه والذاكر وكثير والذاكرة، هذا جزاء الناظر للذنوب مع الأجر العظيم الذي منه دخول الجنة الحمد لله من الله. هذا جزاء هؤلاء الذين حققوا هذه الصفات وهذه الأعمال يعني وهو إياكم منه. وذكر هذا المعنى في آيات أخرى من كتابه العظيم، من تدبر كتاب الله وجد في هذا المعنى، لهذا قوله سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز. ثم قال بعده وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن يعني جنات إقامة ورضوان من الله الأكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا جزاء المؤمنات استقاموا على طاعته اتحابوا بينهم بالله، المؤمنون والمؤمنات أولياء يتحابون في الله لا يجوز بينهم غيبة ولا نميمة ولا سب اللعن ولا كذب إلى غير ذلك. هكذا المؤمن والمؤمن يتحابون في الله ويؤدون حق الله، كل واحد يؤدي حق عبده لا يظلمه ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالجوب ولا يغتابه ولا ينم عليه ولا يسبه ولا يظلمه بشيء لا في دمه ولا في ماله ولا في أرضه. ثم قال يقول من معروف أنا أنت هكذا المؤمنين كلهم معروف وهنا معروف هذا واجبهم جميعا. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة كذلك هذا واجبهم جميعا كما تقدم. ثم قال ويطيعون الله ورسوله هذا أمر جامع وصل جامع اتبع خير صدق وطاعة الله ورسوله في حق الجميع. ثم قال بعد هذا أولئك يرحمهم الله إن كانوا بهذه الصفات رحمهم الله في إدخالهم الجنة ونجاتهم من النار وتوفيقه في الدنيا وهدايته في الدنيا. فأسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الأعلى أنه يقضي من هؤلاء الأخيار ويريدنا وإياكم على طاعته وأداء حقه. ومما يتعلق بكل أيها الأخوات الوجود حذر مما يسيء الهدى من التبرج والأسباب والإظهار الحاسم نظرة ملابس جميلة وعليه التستر فإن هذا فيه خطر. قال تعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية أقم الصلاة وأقم الزكاة وأطعن الله. الواجب على النساء بصفة خاصة العناية بالستر والحجاب والحذر من الفتنة فإن كشف الوجوه والأيدي والأرجل والشعور والأسواق وتعاطي الملابس الجميلة أو الرقيقة أو القصيرة هذا من أسباب الفتنة. والملابس هو شيء محرم وهكذا التغلب بالقول ويظهر المحاسن والمفاسن. يقول جل وعلا يا نساء النبي لستن كحديثك إن ابتغيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض من مرض الشهوة فقلنا قولا معروفا. كيف كلام المرأة مع الرجال فلا منك وصدقها لا فيه تكسر وخمورة ولا فيه عنف وشدة ولا بين ذلك فقلنا قولا معروفا. وإذا خرجت إلى السوق وجب عليها أن تعتني بالستر والحجاب وأن تكون ملابس غير فاتنة وجميلة ملابس خفية لا تزيد عن ضعف وتكون ساترة بدنها كله وجهها إليها ورجليها وشعورها حتى لا تفتن أحدا وحتى لا تفتن. ومتى يسر لها أن ينوب عنها زوجها أو أبوها أو أخوها في قضاء الحاجة من السوق لا يسر لها لأن الأسواق محل الفتن ولا سيما في عصرنا هذا وينبغي الحذر من ذلك. وإذا كان ولا بد أن تخرج بصفة خاصة ليس فيها فتنة ملابس غير جميلة غير لافتة للنظر مشهورة ثم يكون معها غيرها من تساعدها قائدها الزوجين يمشين جميعا فأهيب لهن وبعد لهن عن فتنة وعن مغابرات الشباب وعن فتنة الشباب تقضي حاجتهن ثم يرجعن بستر عافية ويحذرن من الالتباس القصير أو الرقيق أو الفاتن أو الكشف عند الرجال من وجه أي تدخل المرأة حرية الستر بعيدة عن سببها. قال الله جل وعلا يا أيها الذي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى لرحمة فلا يغلين. الجلباب كما تضع المرأة فوق ثيابها هو إجلال واسع تغطي شعرها وجهها وبدنها عند خروجها كالعباءة الوضاء التي تسعها الواسعة التي تستر بها. وكذلك قوله جل وعلا إذا سألتمون متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. جعل الحجاب أطهر لقلوب الجميع وجعل عدم الحجاب من أسباب الفتنة للجميع. الحجاب من أسباب الصيانة من أسباب العافية والحجاب والستر من وراء باب ومن وراء ثياب تكون على المرأة تستر بها بدنها أو من وراء جدار وباب تكلم غيرها أو مسطرة وهي مباشرة تراها وتراها في المنصورة قد جعلت حجابا وجهها وبدنها تكلمه بحاجتها ويكلمها بحاجته من غير خلوة ولا أسباب فتنة بل معها غيرها من أب أو أخ أو صديقة حتى لا تكون خلوة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو أن رجل امرأة فإن الشيطان أتى بفتنة وأطلق لا يخلو من رجل امرأة إلا ومعه محرم. فالخلوة من أسباب فتنة فعلى المرأة أن تتحرى ما دعا الله لها وأن تحذر ما حرم الله عليها. وهكذا الطيب استعمال الخروج الأصوات أو المساجد فيه فتن ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يبتعدن عن الطيب عند خروجهن. قال أي امرأة أصابت ذكورا ورجل طيبا فلا تشهد معنا العشاء تصلي في بيتها لأن خروجها بالطيب السوق ليس بفتن وكان الطيب ظهورا فهو في هذا الرضيع. وفي كل حال إقامتها في البيت أسلم لها ودخولها بعملها في بيتها وإصلاح بيتها وتربية أولادها وعنايتها بحاجة البيت هذا هو المطلوب الأصل. وخروجها للمصلحة، خروجها للدراسة، للتعليم، للطب، هذا أمر لا بأس به، لكنها تتحرى ملابسا جديدا لا تلبس الأنظار وعدم الطيب وعدم وجود ما يكفي تكون إذا خروجها من ملابس جميلة تكثر من أحد أو إبداء الزينة أو المحاسن، كل هذا من التبرج الذي نهى عنه الله عز وجل ونهى عنه رسوله عليه الصلاة والسلام. ورد في الباب حديث صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: سنتاني لأهل النار لا أراهما، رجال بأيديهم سياط كأن هذا بقر رجل من الناس. هذه إشارة إلى من تولى ذلك من سواق غيرهم يضرب الناس بغير حق. قال: نساء ناسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسد بطن مائلة كادنا جنه الأنجل بريحة رواه مسلم. يقولون نساء كافيات عاريات فسر بأنهن كافيات من نعم الله عاريات من كفرهن. وصره بعض أهل العلم أن كافيات ثياب رقيقة أو قصيرة، عاريات لأنهن تستقل صفة ذلك الثياب غير سابرة إما لرقتها وإما لقدرها وعدم فتها في غير ذلك. مائلات يعني عن الحق وعن الأمانة وعن العفة. مميلات لغيرهن هي الفواحش والمنكرات. رؤوسهن ماتت بالسمائلة، قال بعضها إن معناه أنهن يكبرن رؤوسهن ويجعلن على رؤوسهن من اللذائذ والأشياء ويكبرهن حتى تكون رؤوسهن كأسد بالسمائلة. والبخل نوع من الإبل، تعرض لها أسنة لها طرفان وبينهما نحف من قبر. هذه رؤوسهن وأسنتهن لها طرفان قدام وراء وبينهما حفظ قليل. هذا كلام بعض المثال على رأسها تجعل رأسها من ثالث وجمع الرأس مائل وجعل شيء فوقها حتى تكون كبيرة الرأس عظيمة كسنم البحثية المائل. ينبغي في هذا التحري البعد عن هذه الصفة، إن رأي الرأس جدائل أو حيض الظهر مسطورا محظورا ولا رأسها شيء يكبر الرأس ويعظمه، لا من وسائل وثياب ولا غيرها، بل يكون الرأس عادي مسطور كعادة النساء في عهده صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك غير أن يوضع على الجيب يكبره ويعظمه ويجعله كسنان البكية المائية. وفي كل حال فوصية فيها سنة جميعا أن يسجد تقوى الله والاستقامة على أمر الله والتواصي بحق الله والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معاني القرآن المؤمن. ثم أوصيهن أيضا بالدعوة إلى الله فيما بينهن والتواصي بالحق والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع أهلهن ومع أزواجهن ومع الإخوة والأقارب مع الجيران. هذا دين الله، دين النصيحة، تناصح وتعاون. قال تعالى: وتعاون على البر والتقوى. قال سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. ولهم قدرهم الإيمان والعمل الصالح وأهل التواصي بالحق وأهل الصبر. حولهم قدرهم. سبحان الله وإياكم منهم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه. إذا أصاب الحيض أو النفاس قبل غروب الشمس قطع صومه وعليها قضاء. أما إذا كان الحيض بعد الأذان المغرب لما أفطرت فلا يضر هذا، صومها صحيح. إذا أفطرت مرات الدم بعد الإفطار بعد الغروب ولو قبل الصلاة ولو قبل صلاة المغرب أو بعدها صومها صحيح. أما إذا خرج شيء منها قبل غروب الشمس فإن الصوم باطل. وأكل لو أكل شيء قبل غروب الشمس أو تعاطى مفطرا آخر عمدا فإنه يبطل صومه. أما إذا كان مبعمد يعني خرج القيم من فمها ظهرا عليها قاءت من ظهرا عليها أو أكلت ناسية أو شربت ناسية فهذا لا يبطل صومه. صومه نعم عيدي مخطوبة إذا كان لم يعقد عليها ما عليها شيء، ما في زوجة. إما إذا كان خطبها وعقد عليها، إذا كان قد عقد عليها زوجها ولكن لم يكن فيها، إذا مات عنها فعليها العدة 14 وغيره. أما إن طلقها طلاقا فليس عليها العدة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا نكحتم امرأة ثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن العدة لتعتدوا. أما إذا مات عنها فعليها العدة مثل غيره، لأن الله عمم النساء العدة جميعا، فلم يستطيع غير مدخول بها، المدخول بها غير مدخول بها كلهن عليهن العدة، وهي 14. نعم. الواجب على المرأة ترك الحاجبين وشعر الوجه، وليس لها شيء من ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن النمصات ومكان النمصات. قال: إن في اللغة النمص أخذ شعر الحاجبين والوجه، فلا يجوز لها أخذ شعر الوجه ولا شعر الحاجبين، يجب عليها كف عن ذلك. اللهم إلا يكون الوجه شيء يعني تشيلها ويكون مثله اللحية وفي الشارب هذا لا بأس بجواز. أما الشعر العادي في الفردين وغيرها ليس فيه مثلة ولا فيه شيء لها فلا يضر ولا خلق. أنا إذا كانت المرأة في عدة عصمة زوجها لم يطلقها فإنها تعتد منه إذا مات، ولو أنه معتزل لها 10 سنين أو 10 سنة أو أكثر، ما دام لم يطلقها فإنه إذا مات تعتد عليه 4 سنين. ولو كانت ليست في عوزته، ولو كان يستنزع منها. نعم. هو الرجع إذا كانت ما طلق، أما إذا طلقها ألا في تفصيل، طلقها طلقا بائنا كآخر 3 أو طلقها على مال هذه لا عدة عليها إذا مات. أما إذا طلقها طلقة واحدة أو طلقتين على غير مال، فقد وهي طلقتين ثم مات في العدة، ثم بعد خرجت تعتد على العدة فيها. أما إذا كانت خرج العدة بأن حضرت لا حيض ثم مات، أو كانت لا تحيض العجوز الكبيرة وضع عليها 3 أشهر ثم مات بعد هذا لا يكون عليها. إذا كان عليها خطأ من الحمل يقضيها إلى خطأ منه فلا مانع من إخراجه، أما إذا كان ما عليها خطر فلا يجوز الإجارة. نعم. إذا كان عليها يضرب الحمل لأن مثلا رحمها مقطوع أو لا يتحمل في مرض فلا مانع، لأن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. النبي يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. إذا كان لا تعلم حكم الله أن مات زوجها ولم تعتد عليه ولم تعتد عليه فعليها التوبة والاستغفار ولا عليها مضت العدة. نعم. في خلاف العلماء، من أقرب العلماء على أنها لا تقرأ لا عن ظهر قلب ولا من المصحف، والصحيح الذي يحكي به أنها تقع لها أن تقرأ عن ظهر قلب أو بمساعدة من يفتح لها المصحف وتقرأ لا بأس بذلك. وأما مس المصحف فلا تمسه حتى تطهر وتقرأ، والجنوب كذلك لا يمسه ولا يقرأ الجنوب أشد، لأن الجنوب كنت يسيرا لا فراغ تسل يقرأ، فلا تقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب حتى يرتسل. وأما الحائط مدة تطول بمثل الجنوب مدة تطول، وهكذا النبتاء فالصواب أن له القراء عن ظهر قلب من غير مسلم. نعم. مش مضيف وضع على تتعلق بالدهن او الزياد او شيء على الوجه ما يضر الصوم. الصوم يضر ما يؤكل من شيء يوضع على الوجه او يدهن به البدن او يوضع على الوجه من زياد او غير زياد من الدهون ما يضر الصوم. ما هذا خرافة أمي خرافات لا كل قد الطاقات الثالثة هرمت عليه حتى تجد الليلة سواء من حبها أو يحبها حتى وضعت ولدا أو وضعت ولدا وكل قد الطاقات الأخيرة حرمت عليه لقول الله تعالى فإن طلقها يا نسائها فلا تحل لهم حتى تنكح زوجا غيره فلا يقال محل الجن قال زوج محل الجن لينجح للتحليل هذا ما يجوز مدعو زوج شرعي هذا زوج شرعي بنية التحليل ودخل بها مطلقها او مات عنها حل بزوجها اما ان يتزوجها لقصد التحليل هذا عمل عوض ولا يحل ما يحل لك اين يفعل نجاح الصحيح انهما سواء فيك فرق عند بعض اهل العلم ولكن الصواب انهما سواء لان لم يفرق عليه الصلاه والسلام بس صلي كما امر الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي الرجل تقرا ذاتها وما تيسر معها فرق رابعات يديها عند الاحرام والله اكبر عند رابعات يديها عند الركوع كذلك وسبح رب العظيم في الركوع انك اللهم رب العظيم اللهم اغفر لي في الركوع كالرجل ثم ترفع يديها عند الرفع قالت سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد تقف معتدلا مطمئنا ثم ترفع ثم تسجد ويرفع يديه تسجد فوضع يديها خيال منكبيها وخيال اذنيها مادت اصابعها الى قبله ضامه بعضها الى بعض ورفعت يديها عن الارض وعن يديها حتى رب على رب على وتدعو ما تيسر ثم ترفع تقول الله اكبر تجد على رجلها اليسرى توكل اليمنى ورب اغفر لي ورب اغفر لي اللهم اغفر لي ثم تدعو تقول ثانيه كما تجد الاولى توكل رب على رب تدعو ما تيسر ثم ترفع مكبره مثل الرجل صلى وعند الوقوف تضع يديها على قلبها الله اليمنى على اليسرى على قلبها خاشعه لربها مثل الرجل نعم هذا الصواب. ما تكون صدق الصدق باللون الاسود دائما اما بغير فتره يقول انت سيغير هذا الشيء وجنب السواد فيقول يخرج في اخر الزمان قوم يخرجون بالسواد واخر الحمام لا يدعو الى واحد الجنه وبيده الروح وابو جهل بن سيد حسن المقصود انها تصدق الرجل يصدق طيبة لكن بغير السواد اما اذا خلق السواد بحنا او غيرهم ما يجعله بين السواد والحمر فلا باس اما الصبغ بالاصفر والاحمر فلا باس نعم ليش يا أرضعت امرأة رجلا أو امرأة رضاعا تاما وجمرات وأكثر من حوليه قبل الفطام صار أولادها من جميع أزواجها إخوة لها جميع أولادها من جميع أزواجها قبل الرضاع وبعد كلهم إخوة لها الرضيع وهذه الرضيعة كان الرضاع خمس مرات وأكثر حال الطفل حوليه قبل الفطام فإن جميع أولاد المرضعة وجميع أولاد زوجها الذي له اللبن كلهم إخوة لها الرضيع من هذه الزوجة أو من زوجة أخرى من هذا الزوج أو من زوجة أخرى قبل الرضاع أما كفاته فيرفع عنهما على الراجح وسترهما أفضل وأما الرجال فيجب سترهما ولا يجب دعهما في الصلاة فإن بدت فترة الصلاة عند جمهور أهل العلم وإن سترها بالجوارب أو بالملابس الضافية التي تكون عليها قميص ضافي يكفي قوم صلى الله عليه وسلم لا تشمون صلاتهم القوم اللهم صل على محمد لا اصل لا اصل لا اصل لا اصل فالأفضل أن يقول اللهم صل على محمد الآخر كما علم النبي أصحابه، وإن قال اللهم صل على محمد فلا بأس الصلاة لو قال لا يضر، لكن أفضل تصل أن لم يرد الأذان، كما أنه يقول لا يضر الأذان أشهد أن في محمد رسول الله بالأذان ما في الإقامة غير لم يرد، فإلا فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هو سيد المؤمنين سيد غيرهم عليه الصلاة والسلام رئيسهم وقائدهم، لكن لا يقاتل التشهد ولا في الأذى والإقامة، ولو قال في التشهد صح لا لا حق، لكن تركه أفضل لأنه لم يهد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. إذا خرج للطبيب أو للتدريس أو للطائف الدراسة أو لطالبة لا حرج، لأن هذه حاجة، أو خرج للسوق متسترة مضبوطة حاجتها كشراء خبزة أو لحمة مصنوعة أو نحو ذلك حاجات البيت فلا بأس، أما خروجها للزيارات الناس لا، تبقى في بيتها حتى تكمل، تجري الطيب والكلب العدة للدوقات عليها مراعاة خمسة أمور، أول بقى في البيت لما تزوجها ساكن في البيت تبقى فيه حتى تكمل، إلا من حاجة في خروجها للطبيب المدرسة لا، الثاني عدم الأطياب لا تلبس لا تلبس على الأطياب سواء بخور أو بالعود أو وردة وغير ذلك، إلا إذا ظهرت من حيضها كانت شابة تعيد فلها عند الطهر أن تستعمل البخور عند الطهر، الثالث عدم الملابس الجميلة تلبس ملابس غير جميلة إما سوداء أو خضراء أو زرقاء أو نحوها غير جميلة، الرابع عدم العلف لا تلبس العلف لا فلايد ولا حزام من الذهب فضة ولا رواتب ولا الأسفر أو نحو ذلك حتى تخرمنا عدة، الخامس عدم الكحل ونحو الذهل الكحل والحنة ونحو ذلك، نعم هذه خمسة أمور، نعم لا يقدم القضاء ثم القضاء أهم، يقدم القضاء ثم تصوم إذا تيسر، تصوم القضاء ثم تصوم السد مطلقا سواء تابعك أو ما تتابع الأمر واحد، لما يسر كل سنة هي بفيها إذا أصامت إذا أصامت بعض العام يحكم إذا أصامت ثلاث سنة يلزمها دائم لا إذا جاء أصامت إذا أصامت، وهذا لا اللي يسمى الليل والخميس أو ثلاث أيام في الجاد وهم لازم لو قامها بعض الأحيان ترك بعض الأحيان ولا بأس، النبي كان يصومها بعض الأحيان هل يترك بعض الأحيان على الفجر لا حرج في ذلك، نعم النذر مقدم إذا كان مطلق لأنه فرض، أما إذا كان معين لا عليه يصوم لغير اللي في آخر الشهر شوال أو خميس في آخر الشهر يقدس لأن وقت محدود، أما إذا قال علي أن لله نصوم عشرة أيام وأطلق فإنه يقدمه على الصيام. كيف نذر الصيام قبل الماء؟ إذا قالت لله عليها أن الله مريضها أو إن الله نجحها أن تصوم شهرا كاملا فعليها أن تصوم شهرا كاملا، لكن إن كان ناوي التتابع عليها التتابع، وإذا ما لها نية تصوم 30 يوم يكفي ولا مغرض، لكن إذا قامت الشهر متتابعا يكون أفضل وأحسن، لكن إن فرغته قامت وأفطرت كملت 30 يوم كفاها، إلا يكون لها نية إذا كان ناوي التتابع فالواجب أن تعمل بنيته، لأن في أهل السنة قال إنما الأعمال بالنيات وإن ذلك الذي ما نوى. نعم. كيف احتاجت ان تفضل من النظر من النظر من المرأة أمرها ينظرون مع النافذة أمرتهم أولادها ينظرون من النافذة إذا كان النافذة مرتفعة فلا عليها شيء، أما إذا كان النافذة على وجه الأرض ينبغي لها تحذر سدها ولا تأتيها شيء حتى لا تصنعها الأطراف، أما إذا كان مرتفعة فلا بأس. هي صيام ثلاث ايام، نعم، وحاجة على الصيام، فما تصوم؟ تصوم ما يريد الله، إذا شكت ثلاث أو أربع، وإذا شك بخمس لم تكن في الأحزاب فأنت تؤدي الواجب من أيام الماضية. وعليها مع هذا إطعام المسكين عن كل يوم لأنها فرطت بالتأخير إذا كان من رمضان التابع. عليها إطعام المسكين عن كل يوم نصف صاع نور أو رزق مع عطية إن كانت تفقير وإن كانت فقيرة مع الهدف تصوم يوم. نعم. لا يجوز مع السائق لا كفر ولا غير سائق أو المحرف السفر لو ذو صاحب في السفر خروج المدرسة أو السوق يكون معها أحد أمها أو اللفظة أو شخص آخر حتى لا تكون خلوة. أما السفر فلا يجوز إلا مع أحد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تسافر إلا مع أحد. إذا كان فقير لا، إذا كان فقير هذا من الصلة والصدقة. أما إذا كان غني لا. هل هذا هذا ما الأصل الباطل ليس له أصل. لكن ينتقل من الله في السنة والنبي صلى الله عليه وسلم على الفطرة الخمس القتال والاستعداد والتكارب والمؤظهار ونسب الأعضاء الجنة للرجال والنساء والمؤظهار نسب الإبط أو إزالة الإبط غير النسب من النور وغيرها من الأدوية حلق العانة الشعرة ما تحلق بموسى هذا سنة. وإن أزالت العانة بغير ذلك أو أزال الرجل من نوع آخر من أنواع الدواء فلا بأس. تقضي من أوقات سنة وكفاء أو مشروع وواجب أن يعلم هذا العلم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم في الثالث في قلم الظهر من أسفل عرض حيث العانة أن لا يصل أكثر من 40 ليلة ليس الرجل ولا المرأة صرف العانة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.